في صمت ويتركني يا من يفكر في صمت ويتركني أرفع مرتبتي وألقي كفاك تلعب الدور العاشقين وكم زمان نلت لولا ارجع كما انت، ارجع كما انت. كأنما الأرض خير من ثواني كأنما الأرض قرر للثواني ارجع إلي إلي ارجع إلي إلي إلي ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض قرر للثواني لا عقد أعلقه ولا يمكن في أوانيها إلقى إليها إلقى إليها بعدك لا عقد فبعدك لا عقد أعلقه بعدك لا عقد أعلقه ارجع إلي ارجع إلي إلي إلي إلي ارجع إلي إلي تكون فيها إن لم تكن تكون.